البيت بريتيرن ده مشاكله ايه؟ مشاكله يعني كعنوان بريتيرن زي ما اتفقنا كل الاوردر بتاعته ما بتشتغلش كما هي، كل حاجه. خدهم بقى حاجه حاجه. الجيري مثلا عنده بروبلم في الريسبيريشن. المفروض في ماده بتتكون جوه الالفيولاي، انتم اكيد سمعتوا عليها، في حاجه اسمها سيرفكتن. سيرفكتن ده بيتكون جوه الالفيولاي وبعدين بيحصل له سبريدنج، يبقى لاين من الالفيولاي. سيرفكتن مهم قوي لانه بيقلل السيرفس تنشن، وبالتالي لما الالفيولاي دي تفتح يهلب تو مينتين الالفيولاي دي مفتوحه. السيرفكتن ده بيتكون جوه سيلز حاجه اسمها تايب 2 لوموسايتس، وبعدين السيرفكتن ده بعد ما بيتكون جوه سيلز دي بعد كده بيخرج من السيلز دي ويبقى لايننج للالفيولاي، يحصل له سبريدنج ويبقى لايننج للالفيولاي. البيبي اللي مولود في ليتر ما عندوش السيرفكتن ده لسه ما اتكونش بالقدر الكافي، وبالتالي هيبقى عنده بروبلم في الاكستنشن اوف ذا لانس. واول ما يحصل اكستنشن اوف ذا لانس يحصل ريكويل، اول ما يحصل اكستنشن اوف ذا لانس يحصل ريكويل مره ثانيه وهكذا. فالبيبي ده بيبقى عنده صعوبه شديده في التنفس، ان كل مره بيحصل ريكويل في اللانس. وسام تايمز بقى لما بيحصل ريكويل الالفيولاي بتقفل وما بتفتحش ثاني. طبعا الالفيولاي هي اللي بيتم فيها ايه؟ الاكسشينج في الالفيولا ده لما يقفل هيبقى في بروبلم في الاوكسجينيشن بتاعته. يا ريت على كده وبس. اللي بيحصل كمان يعني في جزء من الالفيولاي قفل وما فتحش، حتى الالفيولاي المفتوحه اللي هي ما لقتش كولاكس نتيجه للديفيشنسي اوف ذا سيرفكتنت بيتكون جواها تدريجيا هايلاين ستراكشرلس ممبرين. ممبرين بتتكون جوه الالفيولاي نتيجه لان ما فيش سيرفكتنت. دي بتوصف الممبرين دي بانها هايلاين ستراكشرلس، ملهاش ستراكشر المعنى هي عباره عن هايلاين ماتيريال. ومن هنا اسم الجديد. مش سمعت عليه؟ مش اسمه هايلاين ممبرين ديزيز؟ ده اسمه هايلاين ممبرين ديزيز. طبعا الهايلاين ممبرين ويل انترفير ويز اكسشينج اوف جاس. يعني البيبي ده دلوقتي بقى عنده بقى جزء من الالفيولاي بتاعته مقفوله، وحتى الالفيولاي المفتوحه اتكون جواها الهايلاين ممبرين ده اللي هو انترفير ويز اكسشينج. فالبيبي ده بيبقى عنده مشكلة عويصة جدا، وبعدين بيجي له بعد كده حاجة اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بيبقى اوف اندبندنت، وبعدين ممكن يبقى اكزورتد لأن كل مرة بيعمل مجهود جامد جدا عشان يعمل اكستنشن اوف ذا لانس، وممكن جدا يموت نتيجة الهايلاين ممبرين. ادي حاجة. ادي بروبلم ممكن يقابل بيبي. البروبلم التاني اللي ممكن يقابل بيبي انتوا عارفينه، لسه قايله المرة اللي فاتت على طول، بيبقى عرضة ليه؟ انتراكريال هامش للأسباب اللي قلناها، ويك سكال بونز وفراجايل انتراكريال فاسلز، ها؟ وكمان عنده ديفكتيف كوجنيشن. ادي مشكله ثانيه، وممكن طبعا المشكله دي تموته. في مشكله ثالثه، المشكله الثالثه في الليفر، ليفر دي ماتور ومش قادر يعمل كونفيجيشن للبيليروبين. فالبيليروبين عمال يتحوش، والبيليروبين اللي بيتحوش ده لما بيعلى بيخلي البيبي يصاب. هو مش مشكله ان البيبي هيصاب، مشكله ان البيليروبين لما بيعدي قيمه معينه بيعلى قوي بيتوسط في البرين، في البيزل جانجليا، وبيعمل كونديشن واضح ان انت سمعت عليها حاجه اسمها كيرنكتورز. الكونكتورز ده يعمل ريزيدوال ده، مش يعمل حاجه اسمها سي تي سيريبرال بول. فدي مشكله كمان عند البيبي تريتر، حكايه بيليروبين ده. وبعدين البيبي ده عنده مشاكل ثانيه كمان في الفيدنج. البيبي ده ما عندوش ساكلينج كارد، يعني ما يقدرش يرضع، ما يقدرش يعمل الايفورت بتاع الساكلينج. البيبي ده عرضه للانفكشن اكتر من غيره، لسه الاميون سيستم بتاعه لسه ما هوش بروبرلي ديفلوبت، ويقتل البيبي ده بالتالي عرضه للانفكشن، يجيله نيونيتال انفكشن اكتر من غيره. البيبي ده عنده مشاكل كمان في ايه؟ في الكنترول اوف بادي تمبرتشر. لسه ما بيعرفش يتحكم في درجه حرارته، فعشان كده ممكن جدا بمنتهى السهوله البيبي بريترم ده يروح داخل في هايبوثيرميا، يفقد حراره زياده عن اللزوم، خصوصا انه لسه قايل انه ما عندوش سبكيتينيس فات، فممكن يحصل ضغط رهيب يروح مدخله في هايبوثيرميا. هايبوثيرميا بتعمل ابنيا كانه نار. فالبيبي عنده مشاكل في كل حاجه، في كنترول البادي تمبرتشر وفي الدايجشن وفي الفيدنج وفي الليفر وفي الاسبيريشن وفي الكواجيليشن بتاعته، في كل حاجه مشاكل. دي شويه المشاكل بتاعت البيبي في البري تيرم. يبقى احنا عرفنا ايه الاسباب، وعرفنا ايه المشاكل اللي ممكن تحصل، وعرفنا شكل البيبي ده ايه. احنا بقى هنتصرف ازاي؟ انت هتتصرف ازاي في خطاب بري تيرم دول؟ دول حكايه بقى انا احكيها لكم، سيبكم من الكتاب من فضلكم عشان نعرف احنا هنعمل ايه. اول حاجه هتعملها، مش كل واحده بري تيرم هتحاول تمنعها من الولاده. ممكن واحده تبقى بتعمل ثري تيرم بركه احسن كويس اللي جات منها. زي ايه؟ واحده عندها سي بي اس كلامس او واحده تاكله في ولادها خير احسن الحمد لله انها هتولد. لان في كلامس هتسمعوا انها ديزيز خطر جدا وممكن كانت تموت فيها. طيب احسن انها ولدت. ادي واحده، في واحده اكثر وضوحا. واحده عندها انترايبرال فيتال ده. واحده بيبي ميت في بطنها وهي في الشهر السابع وبعدين بعد كام يوم جالها وجع ولادها. خير كويس تمام. او اللي قريب منه في نفس المعنى يعني بيري في مالتي في كونجنتال انوميس بحيث ان هو انكومباتبل بس لو انت بدري كده حسيتها تولد بس واحده عندها انتي بارتم هيموريج سيفير انتي بارتم هيموريج حمل على الولاده بس انا عايزها تولد او برضه اللي بنسيبها تولد بريماتيور رابشر اوف ميمبرين ده لو قلت لكم حاجه حتى دلوقتي قلت لكم في ماتيور رابشر اوف ميمبرين زي تولد لوحدها يا ما كانش تولد لوحدها احنا هنولدها فهي خلاص لو دخلت في ولاده بنفسها خير احسن يعني اللي لازم يبقى في دماغنا في الاول قبل ما ننسى ان مش كل واحده بتولد تري بيرم هتحاول تدي ادويه وتوقف الولاده لا بالعكس في جزء كبير من الحالات نطلعهم على جنب ونسيبهم يولدوا لانه احسن لهم كتير انهم يولدوا زي شويه الاكزامبلز اللي قلناها انكلودنج طبعا بريما تيور ابشر اوف الفينس بقى ومعاه كل المشاكل الثانيه اللي انت عايز البيشنت تولد فيها دي حاجه الحاجه الثانيه ممكن ان انت تايدنتيفاي البيشنت ات ريسك يعني ايه بيشنت ات ريسك يعني بني ادم بقى لما يبقى متابع كويس تدي لك واحده في العياده الست دي انت عارف انها حامل في تولد كويس او انت عارف انها عندها بريفيس هيستوري اوف بيتر ليف واحده اللي بيقول لك ان الحمل اللي فات ولدت في الشهر السابع وحمل كمان كانت والده في الثامن ولا واحده بتقول لك انها حامل في تولد يعني انا شايف ريحه ان دول ممكن يعملوها ويخشوا في ايه في بريتر ليف يبقى انصحها بايه اكتر من المعطيات شنيد بس اكتر من المعطيات كده يعني ما تعملش بقى مجهود جامد ما تطلعش سلالم كتير لان احنا عارفين ان الحاجات دي ممكن تدخل في الفكر الميل فمش مفروض بقى ان دي تعمل مجهود يبقى البيشنت دول اللي هم ادرس باينين ترس حتى الكلام ده كان مكتوب قبل كده في توينز لو فيكم حد تاني الست اللي حامل في توينز مكتوب من ضمن المانجمنت انها شنيد فور عشان نتجنب الفريدون ليبر بقدر الامكان دي حاجه ممكن وممكن لا دي على حسب بقى ما الدكتور شايف ممكن ندي اورال توكوليتيك دراجز توكوليتيك دراجز دي ادويه بتوقف كونتراكشن او تخلي الليبر تهدي شويه يعني ممكن نكتفي بالريست وخلاص وممكن ندي اورال توكوليتيك دراجز فدي مجموعه من الناس اللي هم البيشنت ات ريسك دول هننصحهم بالراحه وممكن نديهم اورال توكوليتيك او ما نديهمش طيب في مجموعه ثالثه من الناس اللي هم بيولدوا فيتر اللي بتولد فيتر دي هتحاول انك توقف الولاده فيتر طالما انها ما هياش من الجروب الاولاني يبقى نحاول ان احنا نوقف الولاده فيتر لو السيرفكس لسه ما وصلش 2 فينجرز ما وصلش 4 سم يعني انا ما دخلتش في الايه في الاكتف فيز اوف سيرفايكال دايلاتيشن اوكي احنا ليه في الفيز واكتف فيز طول ما هي ما دخلتش في الاكتف فيز ممكن تدي ديبوليتيك دراج توقف بيها فتره وانس البيشنت دخل في الاكتف فيز لما تعمل ايه هتولد هتولد لما تدي كل الديبوليتيكس اللي بتديها هتولد انما طول ما هي قبل الاكتف فيز وهي ارست الكونتراكشن فاحنا بندي ادويه عشان نوقف الكونتراكشن اول دواء فيهم اسمه ريتودرين هيدروكلورايد ريتودرين هيدروكلورايد ريتودرين هيدروكلورايد ده از بيتا سيمباتوميماتيك المفروض ان هو سيلكتيف بيتا 2 سيمباتوميماتيك دراج هو مش سيلكتيف قوي هو اسمه سيلكتيف بس ما هوش سيلكتيف قوي يعني المهم ان هو بالاكشن بتاعه ده بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسلز طبعا البنكولين وبتاع الحاجات دي اللي هي الادويه اللي بتاكل الناس اللي عندهم ضغط الازمه اللي بتوسع البرونكاي ما بتعمل ريلاكسيشن برونكاي هي نفس الفضيله خلاص انت بيتا 2 سيمباتوميماتيك دراج فمفروض ان هو بيعمل ريلاكسيشن في الترانجل وبالتالي بما انه مفروض يعني ان هو بما انه سيلكتيف بيتا 2 يبقى المفروض ما يبقاش له افكت على الخاص ولا الضغط بس هو الكلام ده مش صح قوي يعني هو برضه له افكت على الخاص وعلى الضغط الدواء ده بيأثر دافنتلي على الهارت وعلى الهارت يعني الدواء ده بيزود الهارت ريت بيعمل تاتي تارجت وبعدين بيعمل برضه دايلاتيشن برضه دايلاتيشن ممكن تعمل ايه في الضغط؟ بيوطي الضغط بيعمل هايبوتنشن كويس وبعدين بيعمل فلاشنج يعني الست عارف لو واحده كتبت لها الدواء ده يجي بعد كام يوم وشها احمر وبقى جزع ينهار على الاخر خالص كده ده هو بيعمل فلاشنج فلاشنج صحيح ودي حاجه ممكن تضايق البيشنت شويه وبعدين تيجي تقول لك انها حاسه بضربات لانها بقى عندها تاكي كارديا هو بيعمل هايبو تنشن بيعمل تاكي كارديا وبيعمل فلاشنج مظبوط وبيعمل هايبر جلايسيميا انت سمعت ولا ماتك دراج فبيعمل هايبر جلايسيميا كويس وبعدين البيبي ده ممكن ياثر على البيبي سوري الدواء ده ممكن ياثر على البيبي كمان يعني مش بس الام ممكن ياثر كمان على البيبي البيبي برضه ممكن يحصل عنده تاكي كارديا مش هو السمباتو ريماتيك دراج اللي جالع قوي يقول لي العيل ده هيحصل فيه ايه؟ اللي صح قوي يقول لي العيل ده يجي له ايه؟ يبان عليه لو انت بتسمعه بالظبط كده البيبي ده الدواء ده بيعمل وصف بيت تو بيت فاريبل يعني لو انت بتولد واحده ده او سمعت البيبي واحده ده ده هتلاقي الوطن بيكو بيت بريبين لانه بالضروره بيخلص لمفاتك هو الواحد الاخر تمام. فهو ممكن يعمل عند البيبي تاكيكارديا وممكن يعمل لصق بيت فاريبيليتي. تابعوني كده ستيب باي ستيب. لما الام يبقى عندها هايبر جلاسيميا مش البيبي هيروح له سكر كتير؟ فهو يعمل انسولين كتير. فهو يعمل انسولين كتير بعد ما يتولد السكر بتاعه يتراوي يقل قوي يجي له هايبر جلاسيميا. فهتلاقي البيبي ده عنده نيونيتال هايبر جلاسيميا. بعد ما يتولد هيبقى عنده نيونيتال هايبر جلاسيميا. تفسيرها الهايبر انسولينيميا اللي كانت عامله ايه؟ فممكن دي شويه حاجات بتحصل في الام وفي البيبي فعلا كده. كونترا انديكيشنز دي انتوا تعرفوا تقلبوها، مين ما تاخدش الدواء ده؟ واحده دايبتك تاخد الدواء ده ولا لا؟ ده بيعمل هايبر جلاسيميا ما تاخدش الدواء ده. ولا واحده هايبو تنسف ولا واحده هايبر تنسف برضه. لان الهايبر تنسف مفروض انها منتجن على ادويه ثانيه مش مفروض انك قاعد توطي ضغطها قوي. ولا واحده عندها ثايرويد. صح؟ لان سيمباتوجيناتك مش ناقصه تاكي جارديا وبالبيتيشن وكلام من مش كده؟ فلا واحده دايبتك ولا واحده هايبر تنسف ولا واحده عندها ثايرويد. ولا واحدة هايبو ولا هايبر تنسف دول ما ياخدوش الدواء ده. ولا واحدة طبعا عندها انتي فورتم هيموريج. لسببين كل واحدة أهم من التاني. لأن اللي عندها انتي فورتم هيموريج محتاجة تولد. تمام اللي مش مفروض أصلا تاكل تكونس. دي حاجة. تاني حاجة ان ده بيعمل فازو دايركشن. لا إيه دي يعني اللي هي عندها انتي فورتم هيموريج عشان تديها فازو دايركشن؟ أبسولوتلي كونترا إنديكيت. خالص يعني. المهم الدواء ده بيتاخد إزاي؟ هديكوا فكرة كده عن الطريقة اللي بيتاخد بيها الدواء. ما يهمنيش قوي ان انت تحفظوا التفاصيل بس هديكوا كده. هو دلوقتي السيت دي ان اكتف ريت هينفع بقى نديها قرصه واشوفك بعد بكره وبتاع بعد بكره زمانها خلاص ولدت من زمان يعني. فده لازم يتاخد بسرعه. فانت بتجيب ازازه محلول جلوكوز 5% وتحط عليه امبول من الكوزين هيدروكلورايد امبول 50 متر. وبعدين تمشي الدواء ده. يعني اسمها ايه الطريقه دي؟ انترا فينس انترا فينس تمشيه بريت معين اللي هو مثلا 15 ل 20 نقطه في الدقيقه ثلث ساعة كده ونشوف ايه الأخبار. ها الكونتراكشن وقفت يا دكتور فلانة لا ما وقفتش طب زود الريت. ها الكونتراكشن وقفت لا لسه ما وقفتش دبل الريت وهكذا. تقوم تزود في الريت يا انت الكونتراكشن يا العيال يا ايه اللي هيحصل في الآخر؟ يا اما الكونتراكشن هتقف صح يا اما العيال هيجيبها توكسيستي بتروح. ما اخرنا كده وانا هفضل ازود في الجرعة لغاية حاجة من اثنين يا اما ابقى اوقف الكونتراكشن دي يا اما العيال تخش التوكسيستي. لو لقيت الهارت ريت بتاعها وصل 120 وده وارد جدا مش الدواء اللي في الفاتو هيماتك هارت ريت 120 هتبطس العيانة مثلا ما تولد بيه ترم وخلاص بقى يحصل انما ما تدخلهاش بهارت ريت اكتر من 120 اخرنا هارت ريت 120. لو بقى قدرت ان انا بالدواء ده اوقف الكونتراكشنز بتاع يو هاف تو مينتين الدواء ده كويس. هي دلوقتي في المستشفى ومحطوط لها اي في لاين والدواء ده شغال وانا قدرت ان انا بجرعه معينه مثلا بريت وليكن مثلا 30 نقطه في الدقيقه وقفت الكونتراكشن خلاص يبقى لازم هكمل الدواء ده. بس خلي بالك مثلا بتاع 32 اسبوع تفضل بقى في السرير من اول 32 اسبوع 10 بتريب ما ينفعش يلف شفت على ايه؟ على جرعه. فانا هكمل بده في نفس الوقت هبتدي جرعه يعني حد الاثنين هيجي وقت يبقوا هي بتاكل الاثنين بتاكل الانترافينوس وبتاكل الاور الاثنين في نفس الوقت علشان على ما الاورال يبيلد اب سيرتن ثيرابيوتيك ليفل في الدرج بيعدي يوم او اثنين انا تاخد قرص كل ساعتين قرص كل ساعتين قرص كل ساعتين لغايه لما اسلم الاورال من الانترافينوس. فاهمين اللي بقول؟ يعني هيجي وقت يبقى فيه اوفرلاب انا ما اقدرش ان انا اقول لها ايه كويس قوي كونتراكشن هو كنت راح قافل محلول طب هترجع كونتراكشن تاني حتى لو انديت اورال لان الاورال ده محتاج وقت على ما يوصل للثيرابيوتيك كونسنتريشن بالظبط فبيجي وقت بيبقى فيه اوفرلاب في الدرج. ده الدواء اللي اسمه ريتودرين هيدروكلورايد وده المفروض ان هو نمره واحد في التقارص بتاعي. ادي دواء. الدواء الثاني اللي ممكن تديه اذا كنت عايز هو مغنيزيوم سلفيت. المغنيزيوم سلفيت بيعمل ريلاكسيشن في الريتودرين ماسل وده هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل مع البري جامس باعتبار ان هو دواء بيتاخد في البري جامس كمان يعني مش بس في كل البري جامس. ادي دواء كمان. في حاجه كنتوا سمعتوها ان الكونتراكشن في المصل محتاج دخول كالسيوم جوه السيل مش كده الكلام بتاع سنه اولى بقى وكالسيوم وانتر اكشن بين اكتين ومايوسين والحاجات دي فمفروض ان الكالسيوم يخش جوه السيل. الكالسيوم بيخش جوه السيل من فتحه معينه له اسمها كالسيوم شانل. طب ما انا دي ممكن كالسيوم شانل بلوكر لو اديت كالسيوم شانل بلوكر ده هو الانهبيت بتاع الكونتراكشن. سمعت على كالسيوم شانل بلوكر ده لفيليبين ممكن تدي لفيليبين اذا كنت عايز بس كالسيوم شانل بلوكر وممكن يوقف الكونتراكشن. الفلبين اللي هو بيتاكل في ايه؟ الهايبر تنشن ده بيعمل برضه ريلاكسيشن في الاور اوف ذا بس نفس الفكره. فممكن ندي ان فيليبين كنا عايزين دي بقى حاجه وهميه وخرافيه وبعمليه جدا. الايثانول الايثانول ده ايه؟ الايثانول ده ايه؟ ده سيجارته صريح. الايثانول ده ألف. فممكن تدي للست الايثانول بتاعها تديها الايثانول تديها بطريقه محترمه شويه مش بتاع هتدي اي بي ايثانول. الايثانول ده بينهل بيتراين كونتراكشن في الفعل مش هزار يعني بينهل بيتراين كونتراكشن تماما وبيشتغل له دايركت افكت على اليوتراين وول وكمان بيقلل الريليز بتاع البروستا جلاندن وكمان بيقلل الريليز بتاع الاوكسيتوسين. تمام؟ هو بيقلل الريليز بتاع الاوكسيتوسين بتاع البروستا جلاندن وله دايركت انهبيتور افكت على الميه. فانت لو اديت الايثانول ده انترابين او بيتحط على دريب لو اديته بانترابين دريب هتوقف بالفعل اليوتراين كونتراكشن. طبعا في دروباك عنيف جدا جدا ان الام والبيبي الاثنين كانوا مبسوطين حابين بالفعل يعني لا يعني الكل الكل بالمعنى يعني فهو ده اللي بيكون قدامه يعني براكتيكالي انما هو بيوقف كونتراكشن. في حاجه ثانيه غير الايثانول ممكن تدي انتي ايه؟ فكر شويه انت ايه؟ هو مين اللي بيجيب كونتراكشن؟ ممكن تدي انتي كونتراكشن اي دواء من الانتي بروستا جلاندن من الحاجات الكتيره قوي قوي المرطبه دي لو اديت انتي بروستا جلاندن الانتي بروستا جلاندن هيوقف بروستا وهي بالفعل الانتي بروستا جلاندن فعاله انها توقف اليوتراين كونتراكشن. انما المشكله في الانتي بروستا جلاندن انها ممكن تعمل لو تاخدت بجرعه كبيره شويه او لفتره طويله ممكن تاثر على البيت. اسمعوا على حاجه اسمها دكتا سيرفيريوزس ده مفصل بين مين ومين ده؟ البيتنسي اوف ذيس داكتس ارتريوزس معتمد على نوع معين من البروستا جلاند حيث اسمها بروستاسايتن. المهم ان ده هو المسؤول عن انه الداكتس ارتريوزس يفضل مفتوح. لو انا اديت انتي بروستا جلاند ايه اللي هيحصل؟ الداكتس ارتريوزس ده يا هيقفل خالص يا هيديل بس ما يقفل ويديل هيعمل بروبلمز في الرايت سايد اوف ذا بروستا فدي مشاكل يعني ده اسمه بقى بريماتور كلوجر اوف ذا داكتس ارتريوزس. هو المفروض ده الترفيروز يتقفل بعد الولاده بعد ما اللانس يكون انفليتد خلاص انما هنا ممكن يتقفل بدري هو ما بيتقفلش قوي الحقيقه هو بيخش بس يعني يا اما يتقفل يا اما يجيب ساعتها الهارت للي عايز يبقى فاهم يعني المفروض ان الهارت بيعمل بامبنج للبلد هنا وهنا السكه مقفوله لان اللانس كلها فعشان كده الدم بيخرج من هنا لهنا فما تيجي تقفل له بقى السكه هنا كمان يبقى الهارت از بامبنج للبلد في موجه بريشر عالي جدا وده يعمل كارديو ماجن اند ذن بوسبلي فيلير كمان. ده اسمه بريماتور كلوجر اوف ذا ارتريوز او هيحصل كلوجر فلو جرد فاز ولا قد ايه بالظبط ده يعتمد على الجرعه وعلى الوقت يعني هم مرتين ثلاثه ولا اقراص لفتره طويله وكده وده برضه بيخلينا ما بنكتبش الواحده حامل ايه اشهر دواء في التاريخ اسمر اسمر يعني انت لما بتحتاج مثلا انرجيزيا اثناء الحمل ولا حاجه كده بتدي بارستامول مفيش اسمر توبه من حاجه كده كمان بتوفر. يبقى دي شويه الادويه اللي ممكن الواحد يديها كالكوليتيك دراسه. يبقى احنا عندنا مجموعه من الناس سيبناهم يولدوا لان مصلحتهم يولدوا، عندنا مجموعه ثانيه ادريس نصحناهم بلاس بلاس ماينس توفالوس، عندنا مجموعه ثالثه اللي هم دخلوا الولاده بالفعل طالما ان هم لسه موجودين في الاكتف فيز ممكن نديهم الكوليتيك دراسه. طيب سيبك من دول، عندك واحده بقى بتولد فري تايم بالفعل. خلاص هتولد واللي كان كان عدى دخلت الاكتف فيز، تولد في البيت ولا في المستشفى؟ في المستشفى لانها قد تحتاج سبيشال كير وطبعا بيرنج هيحتاج ايه؟ انكبيتر. فدي المفروض تولد في المستشفى. في حاجات معينه بتتعمل في الولاده بما ان الست دي كده كده هتولد طب ما نحاول نحسن فرصه البيبي. يعني انا عارف انها هتولد احاول احسن فرصه البيبي. بان انا ادي للام فيتامين كي. الفيتامين كي اللي بديه لها ده بيعدي البلاسنتا ويروح للبيبي ويقلل احتمال انه يجيله ايه؟ انه يجيله بليدنج تنسي امين امون انترفيرين هيموج على وجه التحديد يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك ممكن تدي ستيرويدز. الستيرويدز ممكن تعجل باللنج ماتيوريتي. الستيرويدز ما بتشتغلش عن طريق السيرفكتر بتشتغل بطريقه ثانيه بس المهم ان هي الستيرويدز مي اكسلريت اللنج ماتيوريتي. فانا عارف بقى انها خلاص هتولد فري تايم هتولد فري تايم يبقى احنا ممكن نستعجل اللنج ماتيوريتي بالستيرويدز ونزود شويه او يعني نزود شويه الكوابيليشن بتاع البيبي بان احنا ندي فيتامين كي للام اذا كانت هتولد هتولد يبقى نحاول نعمل الحاجات دي. طيب الولاده بقى تبقى كالاتي. اولا اتفقنا ان البيبي ده رواسه احنا خايفين عليها قوي قوي فلازم رواسه تخرج بطريقه فيري سموث. يعني مش المفروض ابدا يتعرض لسادن كومبريشن دي كومبريشن. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت لو هو بري تيرم وبريتش فور سكند سيفيريتي. لو في كلام ممكن تعالج والده بتاعنا بس تعالج له اتفاق مديره مظبوط تعمله ميتنج فور ده بلا ده كده لا ده هو مش نقط ضعيف خالص مش نقط ار بي سي زياده ده كسر زياده وتخليه يجي له بيروبن اكتر مظبوط تعلقه من رجليه ولا لا طبعا ما تعلقوش من رجليه لانك لو علقته من رجليه هيجي له انتراكرينيا فدي شويه فيجوال تديه الدكتور الاطفال كده طالع تروح بيه تاني الحضانة انت تبقى تقرا بقى الاطفال اللي بس الحضانة بتبروفايد دي ومش عارف تراعي الاتموسفير وهيوميديتي مش عارف كام في المية او مش عارف كلمتين ايه اعتقد ان احنا كده خلاص خلصنا كلام على بيتر زي ما مش كده كفايه كده النهارده كفايه قوي نكمل الكلام اللي قلناه هنعمل كام يوم على الفيديو دروب كلمنا المره اللي فاتت على الفيديو اللي هو بيقول الفيديو وبالتالي بينزل غالبا في الفيديو النهارده بقى هنتكلم على حاجه اسمها سمول فورس ستيشن البيبي اللي هو سمول فورس ستيشن اتش اول في حته بس كلهم عندهم رابشر نابلويد قبل ما يجيلهم وجع الوالد انما لو الحكايه دي حصلت قبل 37 اسبوع يبقى اسمها زينا بتو رابشر لو حصلت بعد 37 اسبوع هنقول عليها انتي بارتم رابشر نابلويد هي الحقيقه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الست اللي جالها رابشر نابلويد لازم تتعمل يا اما بتخش بولاده من نفسها يا اما لو جريت بتخش بولاده من نفسها اما الوالد فعشان كده لو حصل قبل 37 اسبوع هتبقى اقول لك جريت بولاده في مكتوب من هنا اسمها زينا بتو رابشر انما الثانيه راح تبلغها دي انتي بارتم رابشر anyway بعد الهوسه دي كلها مستريوسيتي يعني هو التسميه بتاعت زي ما دي رابط الرمل بتطبق على اي واحده عندها رابط الرمل قبل ايه؟ لو القصه دي حصلت ايه؟ هو احنا ما نعرفش بالظبط هي بتحصل ايه؟ انما هم لقوا انه احتمالات الزي ما دي رابط الرمل بتزيد في وجود فاجاينايتس لو واحده عندها فاجاينال انفكشن اثناء الحمل وجود انفكشن ممكن يضعف المنبه ويخلي المنبه دي ممكن بسهوله يحصل لها رابط ومن هنا يبقى الناس اللي عندهم الرنايتس المفروض انهم يتابعوا المفروض يتعالجوا عشان ما يجيلهمش القصه ودي حاجات بقى كنا سبق قلناها قبل كده منطقيه برضه يعني مال برزنتيشن بتزود احتمالات كلمه كلوراس روتن توينز ممكن يحصل برضه حاجه زي كده لو فيها نوت فلوز كتير زي بولي هيدرام مثلا في حاجات بتزود احتمالات كلمه كلوراس روتن الفكره اللي عندها كلمه كلوراس روتن دي هنشخصها ازاي يعني جات لك واحده وانت قاعد في الاستشفاء بتاع المستشفى بتقول لك انه نزل عليها مريض اهم حاجه كلمه معينه اسمها سادن جاش اوف فلو كلمه جاش دي مهمه جاش دي معناها انه نزل فجاه كميه كبيره من الميه يعني زي الست دي بتقول لك نزل ميه في كميه كبيره قوي غرقت زي ما بقول لكم الجمعه وغرقت فيها ولا الكرسي اللي على ايه وهكذا ده المقصود بكلمه سادن جاش اوف فلو في ناس بيدوا الهيستوري ده بس مش كل الناس بيدوا الهيستوري ده يعني واحده تيجي تقول لك نزل ميه هتقول لها الميه اللي نزلت دي كتيره وغرقتها تقول لك لا مش كتيره قوي تيجي بقى ما تبقاش فاهم ده اللي نزل ده ميه صحيح والحاجة تانية لأن ممكن زي ما انتوا عارفين في أواخر الحمل بيزيد الفاجينال ديستورشن دي حاجة بتحصل كده كده خالص زي بتاعت أيام بروجول بيجيب الرومان والبكتار. أو حاجة بقى غريبة عليكم شوية، قد يكون بيولوجي جزء كبير من الحوامل في أواخر الحمل زي ديفلوب سام ديجري أوف ستريس إنكونتيننس، مع زيادة حجم اليوترس ووزنه يحصل ديسنت أوف ذا بيلد باك شوية. ففي كتير من الحوامل مش قليلين بيجي لهم ستريس إنكونتيننس في آخر شهر. فممكن الست دي تلاقي في الدمعة بقع كلوز، قد يكون كلوز ده أبتو ممبر، قد يكون يورن، قد يكون بلانا بالسلم، مش عارف بالظبط. انا بس اعرف عشان نشوف اكوردنج اللي هنتصرف ازاي. فانت هتسالها في سادن جاش، ممكن تقول لك في سادن جاش ممكن لا. ساعتها بقى هتجيب سكر معقم وتحطه في الفاجينا واكسبوز للسيرفس. وبص على السيرفس، شوف الميه اللي اتنقط دي جايه من السيرفس، هي لو جايه من السيرفس يبقى ده اكيد راس مال. لان لو ده يورن ولا فاجينا بالسلم مش هيبقى جاي من السيرفس، صح؟ انت هتحط سكر وتبص. طبعا طبعا السكر لازم يكون سترايل، عشان لو في ربط ممبرز ما نساعدش ان يخش الانفكشن جوه الترانكل، فنعمل استرايل ساكن ميكانيزم. مظبوط؟ ممكن بقى نعمل شويه حاجات نظريه كده. ممكن تاخد عينه من الفلويد اللي نازل ده وتشوف البي اتش بتاعه اسيدك ولا الكلاين. اصل الحاجات دي ممكن تكون اسيدك ولا الكلاين، يعني مثلا الفاجينال ديسشارج ده اسيدك واليورين برضه اسيدك، انما الانيوت فلويد از سايت الكلاين. فدي حاجه انت بتستخدمها عشان مثلا لما تقول في ورق اسمه نيتروجين بيبر، نيتروجين بيبر ده بيغير لونه اكوردنج للميديوم البي اتش. فانت هتجيب ورقه، عارف الورق بتاع الباي كامل في لونه، طيب هو بس اسمه نيتروجين بيبر. نيتروجين بيبر دي هتشوف هتدي لون اخضر ولا لون ازرق على حسب ده اسيدك ولا الكلام. تمام؟ ممكن تاخد عينه من الفلويد اللي نازل ده وتعمل لها مايكروسكوبيك انفورميشن، تبص عليها اندر الميكروسكوب. لو لقيت فيها اندر الميكروسكوب في تلسلس، هو المفروض في تلسلس يحصل لها اكسبوريشن من جسم البيع على طول. لو لقيت في تلسلس يبقى ده اكيد امنيوت فلوس. لو لقيت في ايفيدنس اوف ايستروجين يبقى ده برضه امنيوت فلوس. هو ما بقى في ايستروجين في امنيوت فلوس، انما ما فيش في اليورين ولا في الجهاز. فاحنا ممكن ندرس الفلويد اللي نازل ده الجي اتش بتاعه شكله ايه، ولا في بيتا سيلز ما فيهوش في ايستروجين ولا لا، عشان نعرف ده امنيوت فلوس ولا لا. في بقى طريقه انفستيجيشن مهمه قوي قوي لازم تتعمل. حد يعرف يكمل ده يقول ايه؟ اشوف خد وقت يعني. واحده جايه بتقول المايه نزلت ومش عارف ايه، انت مش متاكد قوي كده ولا حتى متاكد، اعمل ايه؟ اعمل سونوجرافي. لازم هعمل سونوجرافي. لو لقيت المايه اللي حوالين البيبي دي قلت قوي، اه يبقى كلامها صح، يبقى حصل بالفعل ربط المايه. بس لو لقيت البيبي حواليه مايه كتير وبيلعب جوه المايه وبتنطط وبتاع، يبقى ده مش ربط المايه بالاستخدام. فاحنا بنبص للصغار ونشوف الاماونت اوف انيوت اوكي. وبالمناسبه بقى ممكن اشوف حاجه كتير، ممكن اشوف حاجه اسمها درين لايكر. ترين دايفر يعني مفيش ولا نقطة مية حوالين البيت. هو أصلا حتى لما بيحصل رأس الممرس بيفضل برضه شوية مية حوالين البيت، لأن الأمنيوت فلويد بيتكون باستمرار. باستمرار بيتكون الأمنيوت فلويد جديد. هو الأمنيوت فلويد اثنين دي فيتا يورين. فبيبقى في أمنيوت فلويد بيخرج وبيبقى فيه وبيخرج وهكذا، إنما مفيش شوية حوالين البيت. لو لقيت بقى إن مفيش ولا نقطة أمنيوت فلويد، ده حاجة اسمها كونديشن اسمه ترين لايكر. يعني لايكر اتصفى، خلاص مبقاش فيه لايكر. وده يستدعي إنك تعمل سيرفي. مين يعرف يقول ليه؟ صح بالظبط كده، كورد كومبريشن. لما يبقى ما فيش ولا نقطه فلويد اكيد الكورد سهل جدا جدا يبقى كومبريس، وحال ده هيفرق خلاص. يبقى لو حصل ان كان في درين لايكون يبقى ده مش مهم، هنعمل كده من مره برضه ما نرجع. طيب يبقى احنا هنبص للسونار ونشوف لسه في فلويد ولا ما فيش، كميه الفلويد شكلها ايه. يبقى احنا اتفقنا ان اللي بيجي لها بريما تيور ابشر دي هتولد خلاص، دي هتولد من نفسها، احنا هنولدها. فيا اما بقى ساعتها عشان تتاكد من الجستيشن ايج، ويهمك كمان انك تشوف البرزنتيشن والبوزيشن واي ابنورماليتي ثانيه ممكن تكون في فتنه في دي حاجه. فده اللي بنشوفه بالصنابع. شخصنا الحاله خلاص، هنشوف المانجمنت شكله ايه. هو المانجمنت بيبقى فيه كذا حاجه بتتحط في الاعتبار في المانجمنت. هو الست اللي هي عندها فيما في رابشر ميمبرز، طالما ان حصل رابشر ميمبرز بقت عرضه انه يخش انفكشن جوه الترانجل، مش كده برضه؟ لو دخل انفكشن جوه الكراين كافيتي ده اسمه كوريو اميونايتس، او انفكشن جوه الكراين كافيتي. الانفكشن جوه الكراين كافيتي دي ممكن تعمل ابسوربشن اوف توكسنز، والعينه يجي لها سيبتوسيميا وشكل شخص تجدد الحجاره يعني. ممكن بالفعل لو اتقابل كده وغمرك ممكن يجي لها سيبتوسيميا وشكل شخص. وطبعا الانفكشن ده هتاخد منه سيرجع بيبي، فالبيبي هتجيله ترجع الكراين انفكشن قد تموته، ممكن تموته فيه من قبل ما يتولد. وحتى لو ظهر هيتولد عنده كبير فرش انه ممكن ينزل بيه. فالانترا تراك انفكشن دي شيء مرعب جدا جدا. ما ينصحش الواحد يسيب واحده براس المنبرز كده وخلاص، لان ممكن يجي لها انترا تراك انفكشن. طب خلاص احنا شايفين الانترا تراك انفكشن، تعالى نولدها دلوقتي حالا. لا برضه الموضوع مش كده، انا ما ولدهاش دلوقتي حالا، ما اقول لك ليه؟ لان انا عارف انها احتمال كبير قوي تخش الولاده من نفسها. ف طب ما تقدر تقول شوكولاته من نفسها. ودايما الولاده الفونتينيس احسن من الانديوس. الانديوس ليبر كومنلي بيبقى معاها انرشيا والكونتراكشن بتبقى ضعيفه والموضوع بيطول وبيبقى بايخ. طب ما انت ليه تقول شوكولاته من نفسها؟ دايما دايما الفونتينيس ليبر او كونتراكشن بتيجي الفونتينيس تبقى احسن من الانديوس. في نفس الوقت انا نفسي برضه ان انا استنى شويه عشان ابتدي اقرب ليه؟ فاحنا نرز الحاجات دي بقى مع بعضها ونشوف هنشتغل ازاي اكوردنج للديوريشن اوف بريس. اكوردنج للديوريشن اوف بريس يعني لو جات لك واحده حصل عندها ربش ميمبرنز وهي تساوي او اكثر من 37 اسبوع. يعني ديوريشن اوف بريجنسي ده 37 اسبوع يا دي الواحد مليان كده ناحيه ايه؟ هتولد ولا تستنى؟ تولد احسن. دول الاحسن يعني استنى الميموريز مديور خلاص. لا ده لو خلينا ممكن يخش انفكشن. هو على العموم كل الحالات كلهم متعرفش ميموريز نتحسن كل ساعه ثانيه ولا ما نتحطهمش؟ مفيش داعي تي في خلاص ده تي في بيزود الانتروداكشن والانفكشن ده مبدئيا ونديهم ايه؟ لازم هتاخد انتبيوتيك كفر. والحاجه الثالثه ان انت يو شود مونيتور فور انفكشن يعني استمرار تخلي عينك عليها عشان ما يجيلهاش انفكشن. هتلاحظ الانفكشن طبعا ابسط حاجه الفيفر تشارت تعمل شارت الفيفر تقيس حرارتها كل ست ساعات وتشوف الحراره اكبر ايه ده اسمه فيفر شارت. في حاجه احسن من الفيفر شارت اللي هي انك تقيس شيء اسمه سي رياكتيف بروتين. سمعت عن ايه بقى في التمرين يعني؟ حاجه اسمها سي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين. السي رياكتيف بروتين ده از وان اوف ذا اكيوت فيس بروتين يعني ده بيعرف حاجات انفكشن. هتاخد عينه دم وتبعتها المعمل كل يوم وشوف السي رياكتيف بروتين ده اكبر ايه. طب وعلى ايه معمل؟ ما الترمومتر اسهل واسرع وكل حاجه. ايه يعني ميزه السي ار اكس بروتين مثله يعني قياس الحراره؟ مثله ان هو بيدي ايرلي انديكيشن انفكشن يعني ده السي ار اكس بروتين بيعلى قبل ما الحراره تعلى بيوم كامل 24 ساعه. الميزه طبعا كبيره قوي انك تعرف الانفكشن من قبل ما تعمل من بدري خالص انت لحد تتصرف. ميزه السي ار تي ده انه بيعلى قبل الحراره ب 24 ساعه يعني لو لقيته بوزيتيف قطع الانفكشن دي لسه هتسخن بكره. تمام؟ فاحنا كلهم بننصحهم ان هم يقعدوا في السرير ما يقوموش عشان الفلويد ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش ليه؟ مش نافع كده؟ انت بتحب اقول لك حاجه ثانيه؟ كلهم يقعدوا في السرير ما حدش يقوم علشان الفلويد ما يبقاش درين. مفيش داعي في دي انسيميشن هتاخد انتبيوتيك كفر اند ويل مونيتور الانفكشن بالسي رياكتيف بروتين وبالفيفر تشارت. طيب نرجع بقى للي هي الديوريشن اوف بريجننسي فيها اكثر من 37 اسبوع. هيتعمل اللي قلنا عليه ده وهنديها فرصه 24 ساعه. اذا ما كانتش هتولد خلال 24 ساعه احنا هنولد. تمام؟ تبقى كده تخش من نفسها في ولاده خلال 24 ساعه. ولدت ولدت ما ولدتش يبقى احنا هنولد. تمام؟ في واحده ثانيه بقى ممكن تجي لك الديوريشن اوف بريجننسي بيتراوح بين 33 اسبوع و 36 اسبوع. 33 اسبوع و 36 اسبوع هتعمل كما سبق، يعني تنام في السرير ما تتحركش كويس ونديها انتبيوتيك وتعمل مونيتورنج بس بالاضافه كده استنى مش 24 ساعه الحاله الاولانيه كنا بنستنى 24 ساعه هنا بنستنى 48 ساعه اذا ما كانتش هتولد في خلال 48 ساعه من نفسها يبقى احنا هنولد يعني جت على اليوم ده هو اليوم ده من بعد اليوم الزياده ده تفرق تفرق لان اليوم اللي انا بسيب البيبي فيه ده هو عمره هيزيد يوم بس اليوم مش هيوصله قوي الماتيوريتي على قد ما الاكسبوجر تو ستريس هينفع هو البيبي ده از اكسبوز تو ستريس لان الابيض فلويد ان ممكن يكون بدا كولونايزيشن اوف بكتيريا بدا تخش بكتيريا جوه الفرانك يمكن لكن لسه بنعمل الاكسبوجر للكولونايزيشن بتاع البكتيريا ده والاكسبوجر ستريس بتاع قله الابيض فلويد الستريس بيخلي البني ادم يعمل ايه؟ كورتيزون وكورتيزون بيأكسلريت لانج بكتيريا يعني بالبلدي كده انا سايب البيبي ده يوم زياده عن عمد عشان في اليوم ده يتعرض لستريس والستريس هيساعده هيأكسلريت لانج بكتيريا فطبعا كالكوليتد ستريس يعني لازم برضه ابقى مدي انتبيوتيك كفر وهكذا تمام فانت سايبه علشان اليوم الزياده ده هينفعه هيزود البرودكشن كورتيزون فلما يتولد يشارك في فرص احسن خلاص واحد حامل الديوريشن بقى فيها من 29 اسبوع او دي مثلا زي دي من 34 ل 36 دي من 29 ل 33 اسبوع من 29 ل 33 اسبوع كلام انا صار يعني تنام في السرير ما حدش يتحصى تاخد انتبيوتيك تعمل مونتريك بس بنعترف على الابناء بحاجتين، الحاجة الأولانية إن أنا بقى لا هستنى 24 ساعة ولا 28 ساعة، هستنى على قد ما أقدر. ممكن جدا واحدة تقعد بالمنظر ده على قد ما تقدر، طالما إن مفيش إيه؟ طالما إن مفيش إنفكشن، طالما إن مفيش إيفيدنس أوف إنفكشن خليها. ممكن جدا واحدة تقعد على الحال ده أسبوع ولا 10 أيام ولا حتى أسبوعين، تقعد طالما مفيش إنفكشن ما تخليها. أنت كل ما الوقت بيعدي كل ما منطقه الليبيا طبعا طبعا منطقه الليبيا ما بتبقاش على حساب تمام. فيبقى دي ممكن تقعد على قد ما تقعد زي ما تقعد يعني كل منطقه طالما ما فيش انفكشن. الاختلاف الثاني ان دول بنديهم كورتيزون دول احنا بنديهم كورتيزون البيشنت دول بياخدوا كورتيزون كورتيزون بيعدي من الام للبيبي وبينفع الجيم بينفع اللنج فمش معنى لو نديك كورتيزون في الحالات الثانيه عايزين مثلا ال 34 36 ده مجرد بقى انك ده اوبزرفيشن يعني هم لما جابوا الناس دول وادوهم كورتيزون لو ان الجروب اللي بيستفيد بالفعل من اعطاء الكورتيزون هو جروب ثاني. الحالات الثانيه اعطاء الكورتيزون ملوش ميزان يعني ما بيفرقش كتير هو بيفرق قوي في الجروب اللي هو من 29 33 اسبوع دي مجرد اوبزرفيشن. فدي تستدعي ان احنا ندي كورتيزون طبعا طبعا لو هتدي كورتيزون ده هيخليك اكتر واكتر صحصح قوي فكان اساسا الانفكشن فلازم طبعا تبقى صحي قوي قوي الانفكشن تدي كورتيزون. الكورتيزون اللي عايز يعرف الجرعه بتاعته احنا بندي فور دوزز بندي اربع جرعات الفاصل الزمني ما بينهم 12 ساعه والاربع جرعات دول بيقضوا اسبوع يعني لو البيشنت انا اديتها جرعه الساعه 10 الصبح 10 بالليل ثاني يوم 10 الصبح 10 بالليل هم فور دوزز كده خلاص 30 دي بقى تقعد بالفور دوزز اسبوع او بمعنى اخر لو كانت هتقعد اكتر من اسبوع لازم تاخد انذر فور دوز ده مش صعب الثاني يعني لو كملت اسبوع بعدها يبقى خلاص الكورتيزون ده ادوا ده تاثيره في الالتزامات دي اربع جرعات مره ثانيه عشان يقضوا الاسبوع ده. لو حصل بقى رابشر ميمبرنز قبل 28 اسبوع ده يعتبر غوش ما احنا اتفقنا قبل كده كذا مره ان قبل 28 اسبوع دي ما تعتبرش ولاده خالص يعني فدي تعتبر انفيتال غوش صوره من صور الغوش اللي هو رابشر ميمبرنز بيفور 28 بس ده الموضوع بتاع رابشر ميمبرنز ما اعتقدش ان دي حاجه صعبه يعني مش كده؟ هنتكلم بقى دلوقتي على البيبي اللي هو حجمه صغير اللي اسمه سمول كول ديستريشن. هو الاول نتفق كده مين اللي قلنا ان حجمه صغير؟ اسمه صندوق عشان الموضوع بتاع النهارده ده عايز فاهم يعني ما فيهوش حاجه صعبه قوي بس محتاج الواحد يتقبل اللي احنا اتفقنا عليه ان هو حجمه صغير اللي هو اقل من ايه؟ اقل من 10 بالسنتايل فور جستيشن يعني وزنه قليل على سنه. اللي وزنه قليل على سنه ده قد يكون حاجه من الاثنين قد يكون خلقته كده ترتيبه كده لان ابوه وامه هما الاثنين صغيرين فهو طالع صغير زي يعني ده اسمه كونستيتيوشن وقد يكون بقى عنده مشكله باثولوجيك صحيح ولا لا؟ يعني البيبي اللي هو صغير ده ممكن يكون صغير خلقته كده ممكن يكون صغير نتيجه لمشكله اللي صغير دي مشكلة، إيه هي المشكلة اللي خلت البيبي صغير؟ هو في حاجة من اتنين يخلوا البيبي صغير. صغير ما بيكبرش يبقى ما بيوصلوش نيوتريشن كفاية، صح؟ مين اللي بيوصله النيوتريشن؟ البلاسنتا، يبقى البلاسنتا ما بتشتغلش كويس. يعني بلاسنتا الانسفيشنت. لو البلاسنتا ما بتشتغلش كويس مش هيوصله النيوتريشن كويس ومش هيكبر بالريت المطلوب. يبقى البلاسنتا الانسفيشنت بتخلي البيبي صغير. أوكي؟ الحاجة الثانية إن هو عنده بروبلم في الجروث بوتنشال بتاعه. يعني هو عنده مشكله بتخلي فرصته انه يكبر او احتمالات انه يكبر مش مظبوطه. دي بتحصل بقى لما يكون البيبي عنده مالتيبل كونجنتال انوماليز، يعني البيبي اللي بيبقى فيه مالتيبل انوماليز عاده ما بيبقى جروث ريتارد كده. كل حاجه فيه متلخبطه انكلودنج الجروث بوتنشال يعني. طبعا طبعا يجي نمره واحد هو بلاسنتا انسفيشن. البيبي ده بيكبر داخل اليوترس للمعدل المطلوب ولا لا؟ لا. فعشان كده اسمه انترا يوتراين جروث ريتارديشن. او دكاتره الاطفال بيقول عليه لما يكون انه يشوفوه بيقول عليه ديسماتيور بيقول عليه ديسماتيور. طيب احنا هنتصرف ازاي في الموقف ده؟ هو القصه بتاعت البلاسنتا الانسفيشنسي دي بتحصل ليه؟ موضوع البلاسنتا الانسفيشنسي ده بيحصل في بعض الحالات مع الكرونيك هايبرتنشن او البري كلامس او بيحصل اوقات مع الدايابيتس او اوقات بيحصل من غير طلبات يعني احنا ما نعرفوش ده. فهي قصه كالاتي، هتجي لك واحده في العياده اسمها بايبولوركو عشان نطبق الكلام ده بالفعل. هتجي لك واحده في العياده الست اللي هتجي لك دي انت عارف من الاول ان ضغطها عالي، فلو انت قلت لها ضغط لقيته عالي، فابتديت تشم ريحه انه ممكن يكون ضغطها انت ما بتشتغلش كويس. صح؟ ابتديت تقلق شويه. وهي قالت لك كمان ان اختها وبنتها كلاتها ومش عارف مين بيقولوا لها ان بطنها صغيره، اصغر مما المفروض تكون عليه، لان البيبي كله على بعضه صغير. فهم ملاحظين كده هتقول لك ان جيرانها بيقولوا لها ان بطنها صغيره. فهتحط ايدك على بطنها تشوف الباندا ده شكله ايه هتلاقيه بالفعل ماله صغير الباندا ده فهتعمل لها سونار تقول بقى ما نشوف حجم البيبي قد ايه بالظبط هتعمل سونار وتشوف سونار حجم البيبي بالظبط قد ايه لما تعمل يعني من تامر في الكونفيجريشن ايه اه صحيح ده طلع الجيم ده صحيح بالفعل صغير بس قبل بقى ما اتصرف لازم اشوف هو خيته كده ولا صغير نتيجه المشكله لانه لو كان صغير وخلقته كده اعمل فيه ايه؟ ولا حاجه سيبه في حاله هو خلقته كده مالكش دعوه بيه مفيش حاجه انما لو كان صغير نتيجه المشكله في البلاسنتا لازم تولده ما اصل البلاسنتا ما بتشتغلش كويس وما بتوصلوش للبريشر دي بعد شويه مش بتوصله اقصر والبيبي ده لو قعد هو هيفقد يبقى انا يهمني قوي قوي ان انا اعرف هو صغير خلقته كده ولا صغير لانه في مشكله واحد فيهم مطلوب ان انا اسيبه في حاله والتاني مطلوب ان انا اولده بدل ما يفقد هو اعرف منين البلاسنتا بتشتغل كويس ولا لا اعرفها بحاجه اسمها بلاسنتا فانكشن تيست هتعمل تيست للبلاسنتا فانكشن او بيسموه بلاسنتا انسفيشنسي تيست دول مهمين جدا لازم الواحد يبقى عارفهم كويس ان ليهم استخدامات كتير ايه هو بقى التيست بتاع البلاسنتا فانكشن اول تيست ليهم حاجه بسيطه قوي قوي اسمها ديلي فيتال موفمنت كاونت ديلي فيتال موفمنت كاونت يعني تطلب من الست انها تعد الحركه بتاعت الجسم ولا عندي كده الحركه بتاعت الديبي بيتحرك كام مره في اليوم. هو ده ببساطه اللي اسمه ديبي فيتال موفمنت كاونت بس هي كانت بسيطه قوي. ليه بقى؟ لان هي هتعد في ال 24 ساعه؟ بتنام يعني مش عيشه يعني هتفضل تعد ال 24 ساعه هيجي لها حاجه فما ينفعش يبقى تعد بايه؟ 12 ساعه اللي هو نص يوم. فهو بالرغم من ان اسمه ديبي الا انه المفروض ان هو 12 ساعه كويس؟ برضه 12 ساعه ده علقه يعني واحده من 9 الصبح و9 الليل ما بتفكرش حاجه غير عايز تتحرك كام مره معاها ولا ما عماله تكتب ما ينفعش فهم قالوا ايه؟ خليها تعد 3 ساعات الصبح و3 ساعات بعد الظهر يعني ك سامبل من الحركه بتاعت الصبح والحركه بتاعت بعد الظهر فتعد 3 ساعات الصبح وتعد 3 ساعات بعد الظهر تجمع مجموع الحركات دي على بعضها وبعدين تضرب في ايه؟ اثنين بس عشان 12 ساعه احنا عايزين في 12 ساعه يعني سي ان البيبي اتحرك صوت مثلا اربع مرات اتحرك بعد الظهر ست مرات يبقى هو اتحرك على بعضه 10 مرات 10 مرات على مدى كام ساعه؟ خلاص بيقولوا هو محمد شكرا خليه مع التسليمات هو البيبي اتحرك دلوقتي 10 مرات على مدار قد ايه؟ 10 مرات في ست ساعات يبقى بيتحرك 20 مره في ال 12 ساعه فهمتوها؟ اكيد في حد مش فاهم؟ طب انتوا دكاتره وفهمتوا روح بقى اقرا الكافيه حاول تشرحها لاي واحده هتلاقي نفسك تقدر تبص في يعني صعب جدا انك تفهم بعض الناس على القصه دي ان ثلاث ساعات الصبح وبعدين ثلاث ساعات بعد الظهر وبعدين تجمع ده على ده وبعدين تضرب في اثنين فيلم يعني في الاخر انا اقول لك على حاجه احسن من كده اقول لك على حاجه ايه حط بديل للقصه دي حط بديل هم للقصه دي قال لك ايه خليها تشوف الحركه بتكمل 10 في اليوم ولا لا هو لو البيبي بيكمل 10 حركات بس برضه في اليوم ده معناه 12 ساعه. لو البيبي بيكمل 10 حركات في مدار 12 ساعه يبقى كويس خلاص دي اسهل بقى بيسمع. فهي من ساعه ما تصحى من 9 الصبح مثلا هتبتدي تعد الحركه بتاعتك دي. ادي مره اثنين ثلاثه لما يوصل 10 مرات يبقى بقيت اليوم اجازه. خلاص العب بقى انا عايز اعمل ايه؟ مش شرط بقى هو هيكمل ال 10 مرات دول امتى؟ مره ال 10 مرات دول هيكملوا الساعه 12 الظهر ومره الساعه 4 بعد الظهر. مهم المهم ان هو على مدار ال 12 ساعه يكون اتحرك 10 مرات ومش شرط ان ال 10 مرات يبقوا متوزعين يعني ممكن يتحرك حركه واحده وبعدين في ربع ساعه يتحرك اربع خمس مرات ما يهمني المهم ان هو كونكتد دي كده على بعض اتحرك 10 مرات في ال 12 ساعه فقط كويس ده محتاج واحده تروح المستشفى محتاج واحده تفهم قول لها عد 10 مرات وخلاص ولا بيتكلم حاجه ولا حاجه خالص تست احسن تست في الدنيا لانه بسيط جدا جدا وسهل قوي قوي ولا مكلف ولا حاجه يعني كويت اكيوريت هو اكيوريت لحد كبير جدا فعشان كده لازم لازم لازم يفضل نمره واحد في التاست اوف بريزنتال فانكشن لما يسالوك على التاست اوف بريزنتال فانكشن لازم تتكلم على ديلي كيلو موفمنت كاونت ده كاول حاجه على فكره الست ما بتحسش اكتر من 10 حركات يعني لو هي قالت لك ان البيبي بيتحرك 10 مرات في اليوم ده اكيوريت البيبي ده اتحرك 100 مره هي ما بتحسش اكتر من 10 حركات 10% البيبي ممكن يعمل حركه بسيطه قوي هي ما بتحسش طيب التست اللي هكلمكم عليه بعده اسمه كونتراكشن ستريس تيست. كونتراكشن ستريس تيست احنا برضه عشان ما نتوهش من الموضوع ده احنا هو التستنج فانكشن بتاع مين؟ انت كويس قوي. اقول لك على حاجه مش وقت الولاده المفروض مع الكونتراكشن يحصل ايه في الهارت ريت؟ سيبكم في الكتاب ليكم معايا. وقت الولاده المفروض يحصل ايه في الهارت ريت؟ وقت الكونتراكشن يحصل ديسيبيليشن. هل دي مشكله؟ لا دي حاجة عادية دي اسمها early deceleration الوقت الكونتراكشن يحصل deceleration there is no problem انما لو كان في اسبيكت بدل ايرلي ديسيليريشن هيحصل حاجه اسمها ليت ديسيليريشن. فاكر انا قلناها مره فاتت على طول، الكونتراكشن بتعمل ايرلي ديسيليريشن، ان كان في اسفيكسيا هتعمل ليت ديسيليريشن. طب هي الاسفيكسيا هو توصيل الاكسجين، ده شغلانه فين؟ بس انت طب ما رجعنا اقطع احنا كنا خدين، يعني انا دلوقتي بتكلم على واحده حامل مش بتولد، بس انا اقدر اعرف انت فين بتشتغل كويس ولا لا. انا اقول لكم على حاجه، انا جبناها السنتر حامل دي قبل لها شويه كويس، وشوف ايه اللي هيحصل، ايرلي ديسيليريشن ولا ليت ديسيليريشن؟ تمام؟ اجيب لها شويه كونتراكشن، دي اسهل حاجه، اروح ابدا تقول المحلول وحقن التليفون وعلق ده على ده، هيجي لها شويه كونتراكشن، نشوف هيحصل ايرلي ولا ليت ديسيليريشن. لو حصل ليت ديسيليريشن يبقى الريسبيراتوري فانكشن بتاع الباسنتا مش كويس، ويبقى الباسنتا فيها انسفيشنت. يعني انا هنا عرفت البيبي الستريس بتاع ايه؟ كونتراكشن، وشفت الستريس بتاع الكونتراكشن هيعمل فيه ايه؟ ومن هنا اسم التست اسمه كونتراكشن ستريس تست. جبت لها كونتراكشن بايه؟ اوكسيتوسن. فمن هنا تست له اسم تاني بيسموه اوكسيتوسن تشالنج تست. يعني البيبي ده هيقدر يتحمل الاوكسيتوسن ولا لا؟ فالكونتراكشن ستريس تست هو نفس الاوكسيتوسن تشالنج تست. طب الفكره بقى هتجيب لها كونتراكشن قد ايه؟ يعني هتجيب كونتراكشن واحده كل نص ساعه وتقول اه والله كويس، ولا هتجيب كونتراكشن تقوم بيها العيل ولا ايه بالظبط؟ هو المفروض ان انت هتجيب كونتراكشن اقل شيء من اللي بيحصل وقت الولاده. يعني في حدود 3 كونتراكشن قبل الفاميلي.